أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد السابقين عليه السلام، اللهم صل على محمد وآله، اجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعتي من تفرق عنك، ولا مفارقتي من اجتمع إليك. اللهم إني أصوم بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتغني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكرا في قدرتك، وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على لسان من لغوة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك، وإغراقا في الثناء عليك، وذهابا في تمجيدك، وشكرا لنعمتك، واعترافا بإحسانك، وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان يفقد بصيرته حينما ينغمس في لذات الدنيا، فينسى ربه، فيسيطر عليه الشيطان، فيكون مقودا لشياطين الجن والإنس، فهواجسه هواجس شيطانية، وألفاظه كلمات شيطانية، وسلوكياته أعمال شيطانية، كل ذلك بسبب ترك مساحة الهدى، منطقة القلب لا بد أن تشغل بالذكر، لا بد أن تشغل بالتفكير سليم، لا بد أن يحافظ على وجود النور فيها. هذه المنطقة القلبية حينما تخلو من النور، من الذكر، من التفكير السليم، لن تبقى فارغة، لن تبقى خالية، فيحل مكان النور الظلام، وهكذا تتحل الخصال الذميمة مكان الخصال الحسنة في هذا القلب، وتتحول هذا القلب إلى ساحة سوداء تنظر إلى الأشياء نظرة شاتمة حاقدة سلبية، فكرها سلبي، موقفها سلبي، رؤيتها سلبية، سلوكياتها سلبية، الممارسات كلها سلبية، لأنها حدثت النور، أخطأت النور، أخمدت النور. لهذا احنا لابد ان نملأ قلوبنا بالعمل الصالح، بالفكر الصالح، لا نجعل مجال للفراغ فيه. نملأ اوقاتنا بالعمل الصالح، لا نجعل فراغ فيه. وهكذا متى ما كانت هناك مساحة فراغ في القلب او في الوقت أو ما شابه ستمتلئ هذه الساحة بأمور سلبية. يعني الإنسان حينما يعيش الفراغ وما شابه سيعوض نفسه بدلا عن الفراغ بالغيبة، بالنميمة، بما شابه من ممارسات، بالبقاء والمكوث أمام المحطة الفضائية لساعات، وما شابه مثل الطفل. هذا الطفل إذا لم يشغل وقته بشيء سيقوم بعملية مشاكسات في البيت إلى أن يشغلوا بشيء، شغلوا حطوهم بالتلفاز وما معلومه شو يقول وشنو يقول، فيمتلئ توابا وخلينا نشاهد كرتون، لأن هذا الكرتون كله سموم، الرسوم متحركة فيها سموم تبث من هنا وهناك ويطر على قلبه. شاب حط له صوتية، ما في برنامج يشغله، فلابد أن يملأ هذا بتوافه الحياة. ففراغ الذكر في قلب الإنسان هو الذي يسبب هذه الأزمات. يعني هذا الواقع الخارجي الذي نراه من تيه الشباب، من مشاكل، من غيبة، من نميمة، من نفسيات مريضة، من ما شاب من هذه الأمور. واحد وينك يا معارك، وينك يا مطاطن، وينك يا كذا، لأن أكو فراغ. هذا القلب لو شغل لما عاش هذا المجتمع في هذه الأزمات الخارجية وما شاب. شوف الذهن في أخوة اثنين أو أخوات ثنتين أو أخوات ما شاب، إذا كل واحد قام بعمله، هذه البنت قامت بعمل ما عملي او فكري، هذا الولد قام بعمل ما عملي او فكري، سينشغلوا بالعمل، ما تكون هناك مشاكسة، بل سيكون هناك تعاون. حتى لو صار اختلاف سيبقى التعاون والحب والمودة، لانه يريد ينجز عمل، يسعوا لقراءة كتاب، لاصلاح شيء في البيت، لايجاد شيء في هذا البيت، لسماع شريط يستفاد منه، لتخطيط تدبير امر ما، وما شاب حينما يشغل الوقت بشيء نافع سيشغلهم عن كل ما هو ضار، لن تبقى مساحة فراغ. اما حينما يبقى فراغ الذات هذا ليس بالمساحة. ولهذا في الحديث او هناك الدعاء قبل ما نذكر الحديث ايضا، الدعاء واكفني ما يشغلني الاهتمام به. اكو امور تشغلني ونهتم فيها لكنها كواكب. شغلنا عن ذكر الله في الحديث بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يحدثهم المرجئة. يقول هذا ولد قلبه فارغ الآن، قلبه خالي، ثقافة بعده ما تتكون، بعده ما تتشكل، فإما أنت تتحدث معه بحديث يكون ثقافته ومنظومته الثقافية، وإما تقذفه أمام شاشة التلفاز أو تدعه مع صبية لا تعلم ماذا يعيشون أو ما شاء الله ماذا سيحدث. ثقافة تلفاز يا أخي، ثقافة سليمة، ثقافة سليمة، بالتالي ثقافة تلفاز. أنت عندك كان فراغ، أنت ما ملأت هذا الفراغ، ملأه التلفاز، ملأته الجرائد، ملأته المجلات، ملأه الآخرون. المرجع هي عقيدة فاسدة، وهو تعبير عن كل فكر فاسد وكل فكر مختلف. الآن مثلا ما في مرجع، في ثقافات الحادية، في ثقافات إباحية، في ثقافات سوداء ومرتابة. إذا أنت ما حدثته غير تحدثه لن يبقى هذا القلب خالي. هم بعضهم أحداث، لكن هذا الآن يتشكل يتكون. أنت تتركه فراغ يعني زيدة نميمة، يعني فكر فاسد، يعني ما شاء من هذه الأمور. أما أنت لما تملأ هذا القلب، تملأه بالحب لن يكون حاقدا، تملأه بالصدق لن يكون كاذبا، تعوده على العمل لن يكون كسولا وما شابه. لكن لما يترك انت ما علمت غيرك يجعلني يكون هذا. لهذا الإمام يجي يعلمني يقول ليش عندنا فراغ، احنا لازم نحول هالاشياء الى جانب اخر. خلي يصير عندنا الجانب الايجابي المبادر اليه دائما وابدا، ان احنا اذا ما بنينا قلوبنا ايجابيا سيبقى فراغ. انا اذا ما بنيت قلبي على حب من يعمل معي، حب الناس بصورة عامة، حب البشرية جمعاء ما عدا أعداء الرسالة، يعني هذا بغض في الله مو لمصالح، وهذه قلائل لا يبغضون كل من هو كافر المؤمنون تراهم. ما يجعل إهنا لأن هذا في مساحة بقية ذات إنسان لما يكون محارب قاتل وما شابه. لهذا لما ما يملأ ويش يصير؟ يمتلئ حقد على المؤمن اللي يوم القيامة يحتاج إلى تطهير. ونزعنا ما في صدورهم من غل. ناس يوم القيامة تنزع هذه الأغلاط. إحنا لازم نخلي في هاي الدنيا ننزع الأغلاط. أختلف وياك. لكن ما عندك انا اختلف يا نفسي، يعني انا ما ادري اختلف والله ان كان عندي فكره خاطئه انا فهو معصوم، فهل اصير ضد نفسي احارب نفسي؟ ما يصير. الانسان يحارب ذاته، ما يمكن اجازه ان احارب ذاته. نعم يجاهد نفسه، هذه الامور باخر النفس هذا اللي يقصدها الوسوسة وما شابه هذا عدو الإنسان في آخر. هنسلم كيان كامل، هنعرف كيانه. فإذا لابد أن نملأ هذه القلوب نشغل هذه الألسن، نكرس جهدنا في كل الوقت من أجل الخير، من أجل البيت، من أجل الثناء، من أجل المحبة والمصالح. إذا هذه الروح غرسناها في الوقت في أنفسنا، إن إحنا مبادر للبناء لإشغال أنفسنا بكل ما هو خير، أقرأ كتاب، أصل رحم، أخدم إنسان، أقوم بعمل ما، يعني لا أبقي فراغا لا من حيث الزمن ولا في القلب ولا في الهواجس ولا في العمل وما شابه. مبادر هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يجي في الحلال يقول هو أمير المؤمنين، لا هو هذا اللي خلى هذه الدرجة، فلازم نسعى لأن نقترب منه، نكون مثل حتى نقترب منه. الله يقول لك أكثر كفايات، لحظة تغلق كفايات حتى عدل الشارب، اترك الذكر إذا صحت النقولة. الإمام علي يقول ما يحصل إذا هاي تبغى عن الذكر ما يحصل زين. بالتالي بعيدا أن هذا كان أو لم يكن، الإمام علي يقول إن نمت الليل ضيعت نفسي وإن نمت النهار ضيعت رعيتي، يعني ما عنده فراغ، ما عنده وقت مضيع، مليء وقته بكل شيء. بعد فترة رسول الله صلى الله عليه وآله انشغل بحفظ القرآن ترتيبه وجمعه حتى لا يضيع، دونه وحضر المجالس لكي يوجه ويرشد لكي يقلل الأضرار والأخطاء، ما قعد معتدل ولا إمام لأن يعتزلها، ما في واحد يعتزل الحياة. مسؤولين عن الأمة الإمام مسؤول عن الأمة يعتزل الحياة؟ ما كانوا يعتزلون الحياة أبدا، يلقوها، لأن لو لأن اعتزل الحياة مضاعت الحياة. هكذا احنا أيضا لما نعتزل الخيرة فلاب. إذا أنا ما كونت علاقة مع الأئمة، اعتزلت الأئمة، معناته سأكون علاقة مع أحد آخر. شايفين إنسان ما عنده تعلق بشخصية؟ شايفين؟ ما فيها شخصية. الآن أي إنسان تريدوا مثلاً بالمثال شوفوا الرئيس الأمريكي، لابد في ذهنه نماذج أصبرهم شخصيات يتطلع لأن يكون مثل هؤلاء. كل إنسان يكون في ذهنه شخصية يتطلع لأن يكون مثلها. إذا إحنا ما صنعنا نماذج إيجابية تكون نماذج سلبية. خليت انتجل بعض الشباب يعني هذا عن الحساسيات وإلا تصير بعض وقات واحد في مصورة إسلام عالم وكذا، أتناقش قضية الأفق اللي يسبب، لأنه ما يقلد هذا المرجع مثلا يرغب أن تكون صورة هذا المرجع في بيته أو عنده أو ما شاء الله. سؤال، هذا الولد صار كان ينشأ في البيت، أول ما تفتح عينيه يشوف صورة علماء، وتارة أول ما تفتح عينيه يشوف صورة مغنيين وممثلين، يختلف هذا ولا يختلف هذا؟ هي رأيك بصر هذا اللي تشوف اللي لا تأثيرها انت، خل هذا يا عالم، خل هذا ما تخلده، خل هذا الولد املا حياته بالخير، بعد الخير، تفكير بالخير، وقت بالخير، رؤية لسورة عالم غير رؤية لسورة شنو، ممثل وممثل، مغني ومنية وما شابه. هذا لابد أن نملأه بهالأمور. لهذا الإمام يعلمنا أننا نستبدل هذا الجانب السلبي بجانب إيجابي، لا نضع فراغا يملأ بالتالي. لا انتوا ما تشوفوا ناس مع اولادهم يروحوا صلاة جماعة لان هذا اللي يصلي ما يقلل مرجعهم، بس الولد يروح يعبث ما نعش الا فاقدة مثلا، او لا نعش الا ضايعة ما عنده ما، حتى لو منع شوية انه اما يروح يصلي يقيم الدنيا عليه ولا يقعدها. ليش والله خافي الولد ما يقلل بكبراته ولا يعرف التقليد، بس يخاف هذول يخلوا يقلد ذاك المرجع اللي هو ما يقلد. خوف لا هو علمه التقليد، لا هو صحبه الى هذا المسجد هو يصلي فيه، ولا خلاه يروح مكان اخر. وش يحدث في هذا الولد؟ طبيعي يصير ولد اذا ما رعته رحمه الله ولا الضايع. الناس نفس الشيء نفوسنا واولادنا وما اشابه لهذا، احنا لابد ان نملاها بما هو خير. فشلون نملاها؟ بالعلاقه مع اهل البيت. انت اذا ما تملاها بعلاقه مع اهل البيت تصير عنده علاقه مع ممثلين، مع كرويين، مع ما شابه، مع اذا هو توجه سياسي مع سياسيين شابين، إذا عنده توجه أدبي مع أدباء منحرفين، إذا عنده توجه اقتصادي مع أصحاب رؤوس مال جشعين نهابين، وهكذا. أنت ما ربطت بأهل البيت، ما ربطت بمنهج أهل البيت، ارتبط بهما صراحة. هذا عنده ميول سياسية، إما يأخذ فكرة سياسية من أهل البيت، وإن لم يأخذه منهم فلا بد أن يأخذ من هؤلاء أصحاب المصالح. يعني يجي يأخذ السياسة نظريات ميكافيليني التي لا تؤمن بالأخلاق ولا بالقيم ولا بالإنسانية، ولهذا يكون الطغاة. كل الطغاة يدرسون كتاب ميكافيليني ويطبقونه. ما عندهم منهج اسلامي يتعلم منه. ادب اذا هو ما مرتبط باهل البيت، ما مرتبط بالدين ارتباط حقيقي، مو معنى انه متدين انه يصلي، يصلي يكون كلامنا احنا ارتباط يملا وقته. يجي يصير مثلا نزار قباني ياخذ منه مثلا، وهكذا فلسفه ياخذ فلسفة اليونان وما شابه. فبالتالي احنا لازم نربطها بأهل البيت. اللهم صل على محمد وآله، يعني اجعلني املأ قلبي بحب أولئك، واملأ قلبي بفكر أولئك، املأ قلبي بمنهج أولئك. هذا معناته اللهم صل على محمد وآله، يعني انا أتحدث بما تحدثوا به، أنتهي بما انتهجوه، أنا معهم في النهج والمنهج، في الشرعة والشريعة، في الفكر، في السلوك. وإلا إذا احنا ما ارتبطنا بالبيت، شوفوا ناقراني منا حوزات، إذا ما ارتبطت الفكر بل قسم كبير بل أساس لي انحراف مجموعة من العلماء وخراب الحوزات وفساد العلماء ان الحال لحظة في العالم الاسلامي، لان هذه الحوزة ما عندها ارتباط لأهل البيت ارتباط حقيقي. يعني رواية أهل البيت ما تدرس، شوف اغلب وقته مصطلحات فلسفية يونانية او ما صادف جدل في هذا الاطار. اما لو عاش مع رواية أهل البيت، رواية أهل البيت نور لو كان عنده علقة حقيقية بأهل البيت كانت كان علقة نور. ولهذا اللي تكون عنده علاقة مع روايات أهل البيت مع القرآن في الحوض يطلع شيء آخر، نموذج آخر في أخلاقه في فكره في ما شاء الله. اللي عنده علاقة بالقرآن شيء آخر، أهل البيت هم القرآن النفق. فما كان أهل البيت مصدرهم الأول القرآن، فلابد أن يكون مصدر الأول القرآن. ولهذا لابد أن نكون مع أهل البيت. اللهم صل على محمد وآله، يعني اجعلني مع محمد وآل محمد، ارفع درجات محمد وآل محمد، علمونا الثناء عليك، علمونا عبادك، أعطونا الفكر الذي ربطنا بك، بنعبد الله على البيت. احنا ما كنا عبار، ما كنا جاي المسجد. فارفع درجتهم واربطنا وياهم وارفعنا وياهم، واحنا سنسعى لان نكون منهم. شيعتنا منا، شيعتنا يعني من شايعنا من اتبعنا، مو لسنا شيعه. شيعتنا منا يعني من شايعنا من اتبعنا، هذا معنى. لهذا لابد نملأ قلوبنا اوقاتنا فكرنا منهجنا نملأ بحب اهل البيت بمنهج اهل البيت، ارتباط حقيقي من كلام الاخلاق لسان. يعني انا اقول شنو راي اهل البيت في هذا الامر، حاضر فكر اقول راي اهل البيت، موقف راي اهل البيت، سلوك مسلك اهل البيت، هذا الاخلاق. اذا هذه العقليه هذه الروح ابنيه سنكون ممجدين لله ذاكرين مقفل لنعم نلحظ النعم. اهل البيت يرون نعم الله، ليش نفضل عنه ونحن بعيد عنه؟ هذا لابد ان نكون مع اهل البيت، نملا قلوبنا بحب اهل البيت، بمنهج اهل البيت، بفكر اهل البيت. يعني كتاب منهج البلاغه، كتاب صحه العقول، كتاب اصول الكافي، واقعا اصول الكافي مع الاسف حتى في الحوزات. وهذا الخلل، ارتباطنا باصول الكافي بالقسم يرتبط بالطهاره والنجاسه فقط، هذا زين ومشكل على هذا، بس وين النص الاخر الاصل؟ تركنا الاصل واحنا للفرع. حتى الكتاب اصول وفروع الكافي، اصول الدين وفروع الدين، ليش نبتل عن اصول الدين ونروح نكرس ذهبنا في الفروع قبل الاصول؟ خلني أصل أول وبعدين أروح للفار. أصول الكافي ركن الإيمان، عن العقل، عن العلم، عن العلاقات البشرية وما شابه من هذه أصول الكافي. أنوار ولا آلة كلمات أهل البيت، يعني واحد بالفعل لما يقرأها يلحظ شلون يعرف قيمة الحياة. أن هالأشياء ناقص مثلا يتعالى الإنسان، يصير إنسان قوي من خلال لما يقرأ الروايات. لكن مع الأسف نحن في عالم آخر. هذا اللهم صل على محمد وآله، يعني اللهم ارفع درجتهم، اللهم اجعلني معهم، يعني معهم في المنهج، مو معهم بس يوم القيامة هناك. إذا صرت يعني في الدنيا في اليوم هناك، ياكم لا تاخذ الا عنا فكن منا شيعتنا منا، فلنكن شيعه حقيقيين من خلال اتباع منهج اهل البيت. اسال الله ان نوفق لان نكون ممن يسير على منهج اهل البيت، ممن يكون من اهل البيت، ممن يملا قلبه وقته وحبه بمنهج اهل البيت وفكر اهل البيت. في رباني من السميع الضعاف، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سلام بالسؤال والصلاة على محمد وآل محمد. النصار شيخ انت ذكرت اللي هو الاب لما يخلي ولده يروح المسجد الاخر اصلا يقلد ما لا يرضيه، يعني جيل يعني إن الولد مثلا بعدين قد يضيع إذا لم تشمله العناية الإلهية فهو ضائع، فهل هو في حالة الضياع؟ ما هي شاملة من العناية الإلهية. لما نفيت يعني إذا ما حملته فهو ضائع، فهل هذيك الحالة مفقود من العناية أو إيه؟ في ذيك الحالة مفقود، الله سبحانه وتعالى يمد مثل ما يمد البشر في إنسان، بس الرحمة والهدى العناية، عناية الرحمة، رحمة الرحيمية كما قلنا لنا سبيل أولا أن هدان الله. إذن في هذه الحالة إذا أوكل إلى نفسه خلاص. نعم، شنو الأسباب التي يكون لازم لها بواعث تاريخية في الواقع للفوز من جرة هذا الطريق؟ هي قد تكون جزء منها سابقا، أكو تداخل، يعني واحد سني يدرس عند واحد شيء، واحد شيء يدرس عند واحد سني، قد تكون هذه أحد الأسباب. يعني مثلا إحنا حوزاتنا مناهجها، أنا أقول لكم بعض مناهج اللغة العربية، إنه منهج سني، ما في ترى منهج شيء واحد مخصوص،